صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما لو أمضى الشارع المقدس سببا من الأسباب، لو دلت القرائن والأدلة أن الشارع المقدس أمضى سببا من الأسباب، عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، ولمسنا من قرائن الحال أن المسبب المعين لأهميته كأنه أريد أن يقع بسبب معين، كما في ذلك الطلاق حينما جاءت الأدلة فدلت أنه مبغوض عند الله سبحانه وتعالى، وقيده الشارع بقيود ككون المرأة لم تواقع في ذلك الطهر، ككون المرأة لم تكن حائضا حين الطلاق، ككون الشهود عدول، ككون المطلق عاقلا مشتملا على جميع الشرائط غير مقهر، ككون المطلق ملتفت إلى ما يقول، وليس طلاق عن سكر وعن عدم توجه كما جوزه أبناء العامة أو جوزته بعض الفرق لأبناء العامة وأمثال هذه الشرائط، وكون الصيغة مثلا بلفظ طالق، فإذا جوز الشارع سببا خاصا ورأينا القرائن تدل وكأنها تقول على أن كل سبب لا يتحقق بواسطته الطلاق، ففي مثل هذه الموارد إذا جوز الشارع سببا خاصا لا نتمكن من التعميم لكل سبب عرفي. وأما لو أمضى الشارع سببا من الأسباب وكانت هناك أسباب متعددة، فالظاهر أن إمضاء أحد الأسباب ليس من لوازمه إمضاء جميع الأسباب. وأما لو كان ظاهر الدليل التقييد وعدم الإطلاق كالقيود الواردة في باب الطلاق، فإنه من الأولى الإتيان بالسبب المعين بخصوصياته وشرائطه الخاصة. وقد حاول الأستاذ النائني الخوض في المسألة من طريق آخر، وهو أن الأسباب علامات كالآلات من أجل المسببات، وليس الأمر من باب العلية والمعلولية، فالأسباب كالمعاني الحرفية المندسة في معانيها الإسمية وهي المسببات، وعليه فإمضاء المسبب والمفهوم المستقل إمضاء للسبب والمعنى الحرفي، وليس قصد الأستاذ أن الأسباب عين المسببات، فلا يرد عليه ما أشكله عليه الأستاذ العراقي، لأنه قال باختلافهما كاختلاف الآلة وذي الآلة. فجاء الوالد فقال: ولكن التأمل قاض بأن الأسباب معان مستقلة في قبال المسببات وليست كالآلات والعلامات، وليس الأمر من باب المعاني الحرفية بالنسبة إلى المعاني الإسمية، ويرى العرف أن بعض الأسباب لها الأولوية في تحقق المسبب بالنسبة إلى بعض الأسباب الأخرى، فإن جوزها العرف جميعا مع وجود الأولوية كانت جميعا من المحققات للمسبب. وإن شك العرف في بعض الموارد في كون سبب من الأسباب فهو من مصاديف ما يوجب تحقيق المسبب أم لا، الأصل عدم اعتباره. فإذا القاعدة أن الأسباب العرفية كلها محققات للمسببات، إلا أن يرد الدليل من الشارع المقدس بمنع بعض الأسباب. وأما القول بأن الأمر من باب المبرز بصيغة اسم الفاعل والمبرز بصيغة اسم المفعول، فإنه عند التأمل ليس المبرز والمبرز والآلة وذي الآلة غير المفهوم من السببية والمسببية. بعض المعاصرين من الأعلام ذهب إلى أنه ألا أن الأسباب والمسببات الاعتبارية ليست من باب السببية الاعتبارية، وإنما هي من باب المبرز والمبرز. يقول الوالد: النتيجة واحدة، عبرنا عنه مبرز أو عبرنا عنه بسبب اعتباري. أسامي المعاملات كما علمتم أمور اعتبارية وليست من المدخولات الشرعية التوقيفية، وإن كان الشارع ربما وسع كما تقدم دائرة بعض المفاهيم العرفية أو ضيقها كتحديد المسافر أو المقيم ببعض القيود. المسافر عنوان السفر والمسافر من العناوين العرفية يفهمها كل أحد، لكن الشارع المقدس ضيق دائرة المسافر بقيود فاعتبره بكذا شرط يصبح مسافرا، وإن كان السفر من المفاهيم العرفية طبقا لما يراه من مصلحة أو خطأ عرفي في تشخيص بعض المصاديف. وعليه فليست المعاملات أمورا مقولية كالجواهر والأعراض، سواء كانت من الأعراض الموجودة أو من حيثيات الوجود، الأعراض الموجودة كالكم كالكيف وما شاكل هذه الأعراض، أو كانت من حيثيات الوجود مثل من كالمقولات الإضافية نظير الأبوة والبنوة، كما وأنها ليست من الأمور الواقعية لاختلاف، وهناك بعض الأمور واقعية لا تختلف باختلاف الأنظار. الأمور الواقعية كالإمكان كالوجود وما شاكل هذه الأمور التي هي واقعية تنتزع مما بأزائها من الواقع. يقول: كذلك المعاملات ليست من الأمور الواقعية، ولذا نراها تختلف باختلاف الأنظار. وما قيل من واقعيتها بعد الاعتبار كما نسب إلى المحقق العراقي عليكم السلام فهو إذعان باعتباريتها، لأن الاعتبار لا يصير الشيء واقعيا، وإلا فإن كل شيء بعد اعتباره يكون أمرا واقعيا صدقا لما اعتبره المعتبر. ولكن القول باعتبارية المعاملات لا يجعلها أمورا، كأن قائلا يقول: إذا كانت المعاملات ليست من الأمور المقولية ولا من الأمور الواقعية ولا من الوجودات الخارجية، فإذا أي اعتبار لمثل هذه الأمور؟ والجواب واضح، على أن مدار الكثير من الأعمال الاجتماعية البشرية قائمة على الاعتبار. إذا دخل الداخل قام الاعتبار على القيام له احتراما، ولا نتمكن أن نتجاهل مثل هذا الاعتبار. كم من أمة لها اعتبارات للاحترام أو للتوهين لا يمكن للشخص أن يتغافل عنها. كذلك الأسباب الاعتبارية، هذه الأسباب الاعتبارية قائم عليها الكثير من الآثار العقلائية. وإن تخطئة الشارع للعرف تأتي على نحوين: تخطئة في المصداق في قوله عليه الصلاة والسلام، في قول الشارع: الفقاع خمر استسهله الناس. فهنا خطأ العرف في المصداق، يعني العرف كان يرى أن الفقاع ليس بخمر، ليس من مصاديق الخمر، فجاء الشارع المقدس فبين أن العرف قد أخطأ في هذا المصداق، لأن الفقاع خمر. أو تخطئة في الحدود وما هو المراد من المفهوم كالعقد والطلاق والسفر والحضر، فإنها مفاهيم عرفية وإن حددت بحدود من قبل الشارع ولكن لم تخرج عن واقعها العرفي، فربما إذن وسع الشارع بعض الأمور العرفية أو ضيقها. إلى هنا انتهى البحث عن تعرضي لمطالب بعض الأعلام، وقد تقدم أنه كان باختصار، وإلا فكلام الأعلام في المقام موسع أكثر مما ذكرنا. عليكم السلام. وسأقول بعض العبارة وإن كان كنا نحاول الاختصار أيضا. إذا وصلنا إلى باب المشتق، لأن من باب المشتق والأوامر كأننا نحاول الدخول في الأصول، فقد نتعرض لبعض المطالب أكثر من ما تعرضنا إليه، لكن بنحو الاختصار. الحق وقوع الاستراس للنقل والتبادر وعدم صحة السلف. هناك نزاع بين الأعلام في أن الاستراك والمراد به الاستراك اللفظي ما الاستراك المعنوي، وهذا من الواضحات أن الاستراك اللفظي وضع كلمة واحدة لتدل على معاني مختلفة متباينة، ككلمة العين مثلا حينما وضعها الواضع لكي تدل على الباصرة والجارية وعين النصف والذهب والكذا، وقد أحصاها البعض إلى 70 مورد. أو كلفظ القرء الذي وضعه الواضع بالأمرين المتضادين وهما الطهر والحيض، وكلفظ الجون مثلا التي وضعت هذه اللفظة للأبيض والأسود معا. الاشتراك اللفظي لفظة واحدة، عليكم السلام، لفظة واحدة وضعها الواضع لمعاني متعددة بأوضاع متكثرة متعددة، يعني وضعت اللفظة تارة للطهر ووضعت بوضع آخر مستقل للحيض مثلا. وأما المشترك المعنوي كما تعلمون فهو وضع كلمة لطبيعة تنطبق على مصادقها، ككلمة الإنسان مثلا الجامع هذه الكلمة بما لها من المفهوم الجامعة لكل رجل وامرأة، وهكذا بقية الأسماء العامة وأسماء الأجناس التي وضعت بنحو عام للطبيعة ويكون حملها على الفرد من باب الانضباط على المصداق. وقع النزاع هنا، هل هناك في اللغة العربية اشتراك لفظي أم لا؟ حسب الظاهر الوقوع أدل دليل على الإمكان وكلولا. فقال المصنف: لا شك ولا ريب في وقوع الاشتراك اللفظي، وذلك للناقل، يعني نقل اللغويون، نقل العرب الكثير من المعاني المتعددة للفظة واحدة، فنراهم يستعملون كلمة العين مثلا في الباصرة تارة وفي الجارية أخرى، وإذا استعملوها جاءوا بقريمة تعين المراد. هنا القرينة تكون معينة بخلاف القرينة المجازية التي تكون صارفة من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. فيكون أول دليل وأكبر دليل على وقوع الاشتراك اللفظي الناقل، يعني نقل العرب واللغويون الاشتراك اللفظي. الثاني التبادر، يعني نحن نشاهد أن بعض الكلمات إذا سمعها السامع من متكلم بدون قرينة يتبادر إليه تلك المعاني المتعددة. فلو قال قائل بلا قرينة حال ولا مقال رأيت عينا، يبقى الإنسان مترددا أنه شاهد عينا باصرة أو عينا جارية أو عينا ذهبية أو غير هذه الأمور. يعني هذه المعاني المتعددة تتبادر وتسبق إلى الذهن في عرض واحد لا في طول، وإلا لو كانت طولية لكان المتقدم هو المعنى الحقيقي. والتبادر وعدم صحة السلب، بعد نرى أن الإنسان لا يتمكن من أن يسلب من كلمة العين العين الباصرة، فلا يصح لقائل أن يقول العين الباصرة ليست عينا أو العين الذهبية ليست عينا أو القرآن أو الحيض ليس قرآن وأمثال هذه الكلمات. وقد عرفنا فيما تقدم أن التبادر وعدم صحة السلب من آيات ومن علائم الحقيقة. نقرأ العبارة لحد الآن: الحق وقوع الاشتراك اللفظي، وليس كلامنا في الاشتراك المعنوي، وقوع الاشتراك اللفظي، نفس الحق وقوع الاشتراك اللفظي. لماذا الحق هذا؟ قال: لأدلة منها الناقل، للنقل يعني دليلنا الأول الناقل، والتبادر دليلنا الثاني، وعدم صحة السلب دليلنا الثالث. بالنسبة إلى معنيين، يعني قد تكون اللفظة وضعت بنحو الاشتراك اللفظي لمعنيين كالقرء للطهر والحيض والجون للأبيض والأسود، أو أثر كالعين التي قيل أنها وضعت إلى 70 معنى من المعاني كما قالوا. بالنسبة إلى معنيين أو أثر، وحلبر هذا هو مختار المصنف، وهو أن الاشتراك اللفظي واقع في اللغة العربية بل في كل لغة. قال: وإن أحاله، يعني وإن قال بمحالية الاشتراك اللفظي بعض، كيف شايفنا؟ هنا نتكلم عمن يعرف المعاني. الآن كما قلنا كلمة العين كما ذكر الكثير من اللغويين أنها موضوعة لسبعين معنى، لكن أنا الذي ما سمعت هذه المعاني وما عرفت منها إلا ثلاثة أو أربعة لا يتبادر إلي ما لم أسمع وما لم أعرفه. بل لكن لو قال لي قائل رأيت عينا ولم تحف الكلمة بعين جارية لأنه كان يتكلم عن البساتين، أو بعين بشرية لأنه كان يتكلم عن الإنسان، أو ولا يصح ولا هناك قرينة على أنه كان يستخرج النصف مثلا وأمثال هذه الأمور، فقال رأيت عينا. هنا يقولون يتبادر إلى الذهن من كلام المتكلم هذه المعاني جميعا. يعني الآن يبقى الذهن مترددا، هل أن المتكلم أراد الباصرة أو الجارية أو النصية أو الذهبية أو الفضية وما شابه هذه. هذا هو التبادر، يعني هجوم المعاني المتعددة دفعة واحدة وفي عرض واحد على الذهن، وبقاء الذهن مترددا فيما بينها. وإن أحاله من المحالية، يعني وإن قال بمحالية وقوع الاشتراك اللفظي، المحالية في مقام الوقوع لا المحالية الذاتية، أرجو التوجه، المحالية الذاتية لم يدعيها مدعٍ، كاجتماع النقيضين كاجتماع الضدين هذه لم يدعيها أحد في هذا المقام، لكنهم قالوا الغرض من وضع الألفاظ لمعانيها التفهيم والتفاهم. فإذا الغرض الذي جعل الواضع الألفاظ من أجله هو التفهيم والتفاهم، وبالاشتراك ينتفي الغرض. وإذا انتفى الغرض فلا بد لأنه بالاشتراك يحصل الإجمال، والحال أن الألفاظ وضعت لكي تدل على معانيها ومع الأجمال لا يحصل الغرض الذي وضع الشيء من أجله، ومع عدم الغرض كيف يمكن أن نلتزم بالاشتراك اللفظي؟ هكذا استدل البعض. قال وإن ووصية، يعني وإن أحال، يعني نقول بأن الاشتراك واقع، وإن أحاله قال بمحاليته بعض. لماذا قال البعض بمحالية وقوع الاشتراك اللفظي؟ تعليل لقول القائلين بالمحالية لإخلال الاشتراك اللفظي بالتفهم. يقول الاشتراك اللفظي يخل بالتفهم، والحال أن الألفاظ وضعت. لماذا وضعت؟ لكي يستفيد منها الناس التفهيم والتفاهم فيما بينهم، لإخلاله بالتفهم المقصود من الوضع. واضح العبارة؟ للتفهم المقصود من الوضع، يعني من وضع الألفاظ لمعانيها. لماذا يخل الاشتراك اللفظي بالتفهيم والتفاهم؟ قال لخفاء القرائن. قال القرائن التي تعين أحد المعاني وتميز المراد عن غيره قد تكون خفية، وإذا كانت خفية فيصبح اللفظ المشترك مجملا والإجمال مع غرض الواضعين يتنافى. يعني كأنك، يعني لعلك تقول على أننا نرفع الإجمال بمن؟ بالقرائن، فنقول رأيت عينا جارية ويرتفع الإجمال. يقول هذا ليس حاصل في كل المقامات وفي كل الموارد، بل قد يتكلم المتكلم بألفاظ مشتركة فيأتي بقرائن ترفع الإجمال يقينا ولا تبقي ترددا في المقام، لكن قد يتكلم المتكلم فيأتي بعبارات وقرائن لا تفيد اليقين، لا تعين أحد الموارد المعينة المرادة من المشترك اللفظي، فيبقى اللفظ مجملا، وإذا بقي اللفظ مجملا كان مخالفا للغرض الذي وضعت الألفاظ من أجله، فلا يكون صحيحا بل يكون غلطا وباطلا. واخر عبارة أصل كلامي هكذا: هل الاشتراك واقع في اللغة العربية أم لا؟ المصنف استدل بثلاثة أدلة على وقوعه، لأن الكلام في الوقوع لا في ذاتية الشيء، لا من الممكن، لكن هل وقع أو ما وقع؟ المصنف استدل بثلاثة أدلة. المانع، أرجو التوجه، ما قال بالمحالية الذاتية، ما قال الاشتراك اللفظي من الأمور التي هي بمنزلة اجتماع النقيضين واجتماع الضدين، لكي يكون كلامه نفيا ومحالية ذاتية. ما قال بهذا، قال محال لأنه كذا. شوف عبارة مثلا، قال محال، مثلا واحد يقول دعوت زيدا وعمر إلى الطعام في البيت هذا اليوم، فيقول له القائل اعلم أن زيدا لا يأتي، فيقول له لما لا يأتي زيد؟ يقول لأن بينه وبين عمر عداوة فلذا لا يأتي إلى دعوتك. فيجيبه المجيب هذا غلط منك واشتباه، لأن العداوة منهما ارتفعت، بينهما ارتفعت وأصبحا صديقين. صارت المسألة معللة بتعليلاتها، مولانا ثبت التعليل ثبت الأمر، لم يثبت التعليل فلم يثبت الاستدلال. مولانا هذا القائل يقول، هذا القائل يقول الاشتراك محال، لماذا محال؟ قال لأن الاشتراك يوجب الإجمال، والحال أن الله أن الواضع حينما وضع الألفاظ أراد منها أن تكون مبينة واضحة ليستفيد منها المتكلم والمخاطب. مثلنا فأجابه المجيب على أنه كيف تقول بهذه المقالة والحال، ثم قال هو كأنك تقول قد يأتي المتكلم بالقرائن فيرتفع التعليل الذي علمت به المحالية وهو عدم التسهيل والتفاهم، لأن بالقرينة يصبح المعنى واضحا. واضح المثل؟ أقرأ العبارة: وإن أحاله بعض بإخلاله بالتفهم المقصود من الواقع. لماذا يخل بالتفهم المقصود من الواقع؟ قال لخفاء القرائن، يعني حتى في بعض الأحيان إذا كانت القرائن واضحة، لكن في بعضها الآخر قد تكون القرائن غير واضحة، فيبقى الإجمال، وإذا بقي الإجمال ولو في بعض الموارد يكون جعل الاشتراك اللفظي في لغة من اللغات غير صحيح غير جائز. واضح العبارة؟ لمنع شروع في جواب هذا التوهم، رد للقائلين بالمحالية لمنع الإخلال بالتفهم. أولا نقول لكم كيف تدعون على أن الاشتراك يوجب الإخلال في التفهم لإمكان الاتكال من المتكلم على القرائن الواضحة. من الممكن أن يستند المتكلم أو يسند كلامه إلى قرائن واضحة لا تبقي إجمالا في المقام، كما لو قال رأيت عينا ثم قال جارية جميلة في البستان، فمثل هذا الكلام لا يبقي أحد في تردد وشبه أن المراد هذه العين الجارية التي هي في البستان عين باصرة أو عين جارية، لا يبقى مجال لمثل هذا التوهم. فهذا أول بس. فإذن شيخنا الآن هو قاعد يجاوب قدما بعد قدم. القدم الأول قولكم لخفاء القرائن، سنقول كلا، بالـ180 من وقوع المشتركات اللفظية. أن وقوع الإجمال في المشترك اللفظي يرتفع بواسطة من؟ بواسطة وجود القرائن التي تحث الكلام بال180 في موارد استعمال المشتركات اللفظية. كأنك تقول بعد ذلك ماذا تصنع بال20 الباقية التي يرد فيها المشترك اللفظي والحال؟ ليس هناك تبيين ووضوح ليرفع الإجمال في المقام. واضح المثل؟ أطلع العبارة والعبارة. لمنع الإخلال أولا، لماذا الإخلال مرتفع؟ بإمكان الاتكال من المتكلم على القرائن الواضحة، وإذا جاءت القرائن الواضحة ارتفع الإجمال الذي عللت به منع وقوع الاشتراك اللفظي. ومع كونه أي الاشتراك اللفظي، ومن كونه أي الاشتراك اللفظي مخلا بالحكمة التي دعت الواضعة لوضع الألفاظ لمعانيها ثانيا. شيخنا أيها المحترم، أنت عللت الامتناع بمن؟ بالإجمال. فقلت الإجمال أكبر دليل أن وقوع الإجمال الذي يستوجبه الاشتراك أكبر دليل لمنع وقوع الاشتراك اللفظي. نقول لك شيخنا، من أين حصلت على هذه العلة المنصوصة الصريحة التي هي علة للقول بمحالية الاشتراك اللفظي؟ كم من متكلم يتكلم وهو قاصد للإجمال، يتكلم وهو قاصد بكل التفات إلى الإجمال، كما نشاهد الكثير من كلمات السياسيين يتكلمون بكلمات ذوات وجوه متعددة، حتى إذا سد عليه الباب من جانب فر من جانب آخر. فقولك أن الإجمال خلاف الغرض، لا نقول لك، بل قد يتعلق الغرض العقلائي عند سياسي، عند إنسان، عند الله سبحانه وتعالى. لجهة من الجهات قد يتعلق الغرض بمن؟ بالإجمال، كما سيأتي بالنسبة إلى الآية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى صرح بوقوع المتشابهات أنها وقعت بقصد منه سبحانه وتعالى، وهي نحو من سبيل الاختبار وطي مسافات الكمال لأجل بلوغ المنازل العالية في يوم القيامة. هل يتسارع الإنسان في الحكم أو يتثبت حتى يتمكن من الوصول إلى المطلوب في المقام؟ وبعد كون الإجمال من الأمور التي قد تكون موردا للعقلاء، محلا ومقصدا للعقلاء، كيف تتكلم فتقول أن الإجمال بما هو إجمال يخالف وضع الواضعين؟ نقول لك كلا، بل في الغالب بال180 بال190 مدار الكلمات على الوضوح، على التفهيم والتفاهم، لكن قد يبنى الكلام على الإجمال لمقصد من المقاصد. ولذا قال لمنع الإخلال أولا، ومنع كونه أي الاشتراك اللفظي مخلا بالحكمة دائما التي دعت الواضعة، يا حكمة التي دعت الواضعة لوضع الألفاظ لمعانيها. ثانيا لماذا؟ قال لتعلق الغرض العقلائي بالإجمالي أحيانا، لتعلق الغرض، يا غرض، لكن الغرض العقلائي بالإجمالي أحيانا. بل واضح مثلا، كما أن استعمال المشترك، أرجو التوفيق، القائلون بمحالية الاشتراك اللفظي انقسموا إلى قسمين: قائل بمنع الاشتراك اللفظي في مطلق اللغة العربية، هذا قوله. بعض قال لا، الاشتراك اللفظي وإن وقع في الكلام واللغة العربية إلا أنه لا يناسب شأن الحق سبحانه وتعالى. فإذا الاشتراك اللفظي وإن وقع وكان صحيحا، لكنه لما كان لا يتناسب الإجمال مع كلام الشارع المقدس فنمنعه بالنسبة إلى الكتاب المجيد، بالنسبة إلى الشارع المقدس، وإن كنا مجوزين له بل قائلين بوقوعه وين؟ في اللغة العربية. شو العبارة؟ كلامنا لحد الآن كان في منع الاشتراك مطلقا. الآن الشق الثاني من المحالية، وهم الذين ذهبوا إلى المحالية في الكتاب المجيد، كما أن استعمال هذا رد لهم، كما أن استعمال اللفظ المشترك في القرآن، في القرآن المجيد، ليس بمحال كما توهم، كما توهم، يعني بعضهم توهمه هنا فقط المحالية. كيف توهم هذا المتوهم؟ كيف توهم هذا المتوهم أن وقوع الاشتراك ممنوع في الكتاب المجيد؟ قال: لأجل، هذا تعليل للمحالية، لأجل لزوم التطويل بلا فاعل. أرجو توجه، أنا وأنت، أو أتكلم عن نفسي، قد أتكلم الكثير بلا فاعل، وهذا لا يخل بشأني لأن شأني لا يستحق أكثر من مثل هذه الكلمة. فكلام من طفل قد لا يخل بشأنه لأنه يتناسب معه، وكلام من آخر أيضا قد لا يخل بشأنه، أو حركة من آخر قد لا تخل بشأنه لأنها تتناسب معه. لكن الكلام الطويل بلا ثمرات، الكلام ما كان مختصرا مفيدا مثلنا، أما الكلام بالتطويل فغير مناسب لشأن الكتاب المجيد للحق سبحانه وتعالى. وإذا كان لا يتناسب مع الحق، فلماذا يأتي الحق سبحانه وتعالى بكلمات مشتركة لفظية، والحال هو قادر أن يأتي بكلمات بعيدة عن الاشتراك؟ واضح. فنقول أولا، أما إذا كان الكلام له من الألفاظ غير المشتركة ثم استعمل الشارع الكلمات المشتركة، ها هنا محل النزاع يكون. أما لو كانت المعاني ليس لها إلا الألفاظ المشتركة، فمثل هذه الكلمات لا يبقى لها مجال. ثم يأتي وهي يقول: حتى مع فرضي وجود التطويل، لكن نقول قد يأتي الحق سبحانه وتعالى باللفظة المشتركة مع كونها بقرينة دلت على تعيين المراد، لكن أريد منها معنى آخر إضافة على من؟ على ذلك المعنى الخاص الذي بيناه بالقرينة. مثلا يتكلم القرآن المجيد مثلا، فيأتي بكلمة العين ثم يصف العين بوصف، فيكون الوصف معينا، أرجو التوجه، لكون المراد من العين المشتركة اللفظية أراد منها جارية، الجارية للباصرة، ويكون الوصف دليلا على بيان حسن ذلك الشيء. فقال بعيد ثم وصفها بجر خاص جميل، فصارت القرينة إضافة على التعيين استفيد منها معنى الجمال، معنى الترغيب، معنى دفع المؤمنين إلى ما يصفه الله سبحانه وتعالى. أطلع العبارة كما أن استعمال المستقبل لأجل، لماذا ممتنع هذا القائد يقول لأجل لزوم التطويل بلا طائل، يعني لماذا مع لزوم التطويل بلا طائل، يعني إذا كانت الألفاظ غير المشتركة موجودة لماذا يستعمل الكتاب المجيد الألفاظ المشتركة، فهذا يكون من التطويل. القرينة تطيل الكلام أم لا؟ القرينة تطيل الكلام ولو كلمة واحدة، القرينة تطيل الكلام. فمع كونه تعالى قادر أن يأتي بلفظة واحدة، لماذا يأتي بلفظتين؟ لماذا يأتي بالمشترك اللفظي حتى يحتاج إلى التطويل بلا طائل؟ قال بلا طائل مع الاتكال على القرائن. إذا اتكل على القرائن، يعني إذا جاء باللفظة المشتركة مع القرائن كان تطويلا بلا طائل، لأنه قادر أن يأتي بلفظة بلا أن تكون مشتركة لفظية. وإذا ترك القرائن الدال على تعيين المعنى كان إجمالا، والإجمال لا يتناسب مع الحق، فهو إما تطويل أو إجمال. شوف العبارة مع بل لأجل لزوم التطويل بلا طائل. متى يكون التطويل بلا طائل؟ مع الاتكال على القرائن الموضحة للمعنى. إذا اتكل الكتاب المجيد على القرائن كان تطويلا بلا طائل، وتارتان لزوم الإجمال وعدم التبيين المعنى في المقال لولا الاتكال عليها أي على القرائن. وإذا ترك القرآن المجيد اللفظة بلا قرينة للاختصار أوجب الإجمال، والإجمال لا يتناسب مع الحق سبحانه وتعالى، والإجمال في المقال في الكلام لولا الاتكال عليها أي على وكلاهما، يعني والتطويل بلا طائل والإجمال غير لائق بكلامه تعالى جل شأنه. كما لا يخفى، يقول هذا من الواضحات، لو قال قائل أن فلانا يطيل الكلام لكان مستهجنا، لو قال القائل أن زيد يتكلم مجملات ومهملات لكان غير مناسب لذلك، فكيف بحال الحق سبحانه وتعالى. وذلك إشارة إلى عدم محالية استعمال المشترك في القرآن، إشارة إلى عدم محالية استعمال اللفظ المشترك في القرآن، وذلك لعدم تعليل لعدم المحالية، اللام جيء بها لتعليل عدم المحالية، وذلك لعدم لزوم التطويل في القرآن أيضا، لعدم لزوم التطويل في القرآن أيضا فيما كان الاتكال على قرينة حال أو قرينة مقال. واضح العبارة؟ كأن قائلا يقول حتى مع القرينة هو تطويل، كأن قائلا يقول حتى مع القرينة هو تطويل. قال كلا، إذا أتي به يعني بقرينة الحال أو بقرينة المقال لغرض آخر، أرجو التوجه، يعني لا فقط لتعيين المعنى المشترك، ليس فقط جئنا بكلمة الجارية لنميز العين عن الباصرة والذهبية، لا، قد يأتي القرآن المجيد بكلمة جارية فتفيد إضافة على تعيين اللفظة المشتركة أن المراد منها الجارية لا الباصرة ولا الذهبية، أراد أن يأتي بكلمة الجارية لبيان حسن العيون الجارية في الجنان لترغيب المؤمنين إلى مثل هذه العيون، فقد تكون إضافة على ذلك تفيد، إضافة على التعيين تفيد حسنا، جمالا، تشويقا، وامثال هذه، دفعا لغرض اخر. وهذا اولا، واضح المثل. ومنع كون الاجمال دائما، ومنع كون الاجمال اي دائما غير لائق بكلامه تعالى. وثانيا، من قال لك من اين حصلت هذه المعنى، هذه القضية، من أن الإجمال بما هو إجمال دائما لا يليق بشأنه سبحانه وتعالى، غير لائق بكلامه تعالى؟ بل واضح مثلا، يعني في المعنى، يعني بكون الإجمالي والإهمالي قد يتعلق به غرض عقلائي، وإذا كانت الأغراض العقلائية قد تتعلق بالإجمال والإهمال فلا يكون غير لائق بالحق سبحانه وتعالى. مثل الآن بهذه الآية الشريفة، آية صريحة بكل صراحة أن الله سبحانه وتعالى في بعض الأحيان جاء بآيات متشابهات وأخر محكمات، فالتشابه لعله لحث الناس إلى البحث، لعله لاختبار النفوس، هل أنهم يتسارعون في موارد الشبهات أو يتثبتون مراعاة للعلم وللخوف من الله سبحانه. وأمثال هذه الكلمة. على كل، الآيات محل تفسيرها الكتاب المجيد، التفاسير للكتاب المجيد، غير لائق بكلامه تعالى مع كونه بليد. ومن كون الإجمال غير لائق بكلامه تعالى مع كونه أي الإجمال، مع كونه أي الإجمال، مما يتعلق به الغرض. يقول الإجمال قد يتعلق به الغرض العقلائي، وإذا كان الغرض العقلائي قد يتعلق بالإجمال فلا يكون غير لائق بشأنه سبحانه وتعالى. وإلا يعني شنو؟ وإلا يعني ولولا أن الإجمال قد يتعلق به غرض عقلائي، يعني ولولا، يعني ولولا أن الإجمال قد يتعلق به غرض عقلائي لما وقع المشتبه في كلامه تعالى. فإذا الإجمال من موارد ما يتعلق به الغرض العقلائي. وقد أخبر تعالى في كتابه الكريم بوقوع الإجمال، بوقوعه أي الإجمال فيه أي في الكتاب المجيد، قال تعالى: الذي أنزل عليك الكتاب فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. واضح العبارة؟ فهذا صراحة منه سبحانه وتعالى. وربما توهم، هنا وهم على عكس هذا الوهم. الوهم الأول أن الاشتراك يوجب الإجمال والتفصيل، فهو غير مناسب للغات أو غير مناسب للكتاب المجيد، لكتاب الله سبحانه وتعالى. مثل له، الآن ذهب البعض على عكس هذه الشبهة فقال: كل لغة من الواجب المحتم في حقها أن يكون فيها اشتراك لفظي. ما هو دليلكم؟ قالوا: الألفاظ الهجائية فلتكن 28 حرفا أو أكثر، كما هي عند بعض اللغات الأخرى. موصل لك؟ الترتيب من 28 حرف مهما بلغ فهو محدود، والحال المعاني غير محدودة. وإذا كانت المعاني غير محدودة لا يمكن أن تقع فقط في قوالب هذه الألفاظ المعينة من 28 لفظة أو حرف. فمن أجل أن نتمكن بإتياني وبوضع ألفاظ للمعاني غير المتناهية، لا بد وأن نضع 10 معاني 20 معنى في لفظة واحدة، حتى نتمكن أن نطابق بين المعاني غير المتناهية والألفاظ المتناهية. يستوجب علينا بحكم العاقل أن نضع لفظة واحدة كلفظة العين 70 معنى، حتى نتمكن أن نحصل على التطابق بين غير المتناهي وهي المعاني والمتناهي وهي الألفاظ. فإذا الاشتراك من لوازم اللغة، لا مفر من الاشتراك اللفظي. واضح المثل؟ أقرأ العبارة. وربما توهم وجوب وقوع الاشتراك، هذا الوجوب هم وجوب عقلي، لكي يقع التطابق بين من؟ بين المعاني غير المتناهية والألفاظ الهجائية المتناهية. مهما كان الترتيب من 28 حرف لا بد وأن يكون متناهيا. وقوع الاشتراك في اللغات لماذا؟ تعليل لهذا التوهم، لأجل عدم تناهي المعاني غير متناهية والحال، وتناهي الألفاظ المركبات من حروف معينة كثمانية وعشرين لفظة هجائية. إذا كان هكذا فأتفريعية، فلا بد من الاشتراك فيها أي في الألفاظ، حتى يحصل التطابق بين المعاني والألفاظ، فتجعل اللفظة الواحدة لمعاني كثيرة متعددة. واضح العبارة كما واضح؟ وهو يعني وهذا التوهم فاسد غير صحيح، لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني لاستدعائه الأوضاع الغير المتناهية. هذا الرد الأول. يقول الواضع كما تعلمون هو البشر كما عليه القول السائد، وليست الألفاظ قد وضعها الحق سبحانه وتعالى، جاءت الأنبياء على صدق اللغات الموجودة. فالألفاظ وضعها الواضع في أي لغة من عربي فارسي كردي إلى آخره. فأنت تقول المعاني غير محدودة، فلا بد من أوضاع غير محدودة. المعاني تدعي غير محدودة، فلا بد من أوضاع غير محدودة. والحال أن الواضع البشري محدود، ومن كان محدودا كيف يكون قادرا على أوضاع غير محدودة؟ واضح العبارة؟ أكرر العبارة. أنت تدعي على أن المعاني غير محدودة، فلا بد من وقوع الاشتراك اللفظي للتطابق بين غير المحدود والمحدود. نقول لك كيف يتمكن الواضع المحدود البشري أن يضع أوضاع ولو بنحو الاشتراك اللفظي، أن يضع أوضاع غير متناهية والحال هو متناهي، والمتناهي ليس قادرا على الأوضاع غير المتناهية. واضح العبارة؟ وهو فاسد. لماذا فاسد؟ دليلنا الأول لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني التي هي على الفارض غير متناهية. لوضوح امتناع الاشتراك في هذه المعاني، لماذا من الممتنع وقوع الاشتراك لهذه المعاني غير المتناهية؟ قال لاستدعاء الاشتراك أو لاستدعاء التطبيق بين المعاني غير المتناهية والألفاظ المتناهية. أرجو التوجه للضمير. لاستدعاء الاشتراك أو فقل لاستدعاء التطبيق أو فقل لاستدعاء التطبيق بين المعاني الغير المتناهية والألفاظ المتناهية. لاستدعائه ماذا يستدعي؟ الأوضاع الغير المتناهية من قبل الواضع. والحال كيف يمكن الوضع غير المتناهي في حين كون الواضع بشرا محدودا وليس غير محدود حتى يتمكن، في حين أن الواضع البشري ليس قادرا على ذلك لأن البشر محدود، والمحدود ليس قادرا على وضع الأوضاع غير المتناهية. ممكن تقول المعاني غير متناهية، من هكذا تقول؟ نفرض أرجو توجه أن الألفاظ الهجائية قبل مرحلة ضيقها ووصولها إلى الاشتراك وضع الواضع من باب الفرض مليار كلمة، ثم بقيت المعاني غير المتناهية كثيرة، فلا بد عليه أن يضع مثلا لفظة العين لسبعين معنى، ويضع لفظة كذا لألف معنى، ويضع لفظة كذا لمئتين معنى، وهكذا. هذه الأوضاع غير المتناهية تحتاج إلى قدرات غير متناهية، والإنسان محدود في قدراته، ليس قادرا على أوضاع غير متناهية. وأخبره مضافا هذا أرض التوجه وعفعفت، ولو سلنا يعني شنو ولو سلنا؟ يعني ولو سلنا أن الشبهة صحيحة وواقعة في محلها، وهي أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، موصل له؟ فلا بد من الاشتراك اللفظي، والحروف متناهية فلا بد من الاشتراك اللفظي. ولو سلنا لم يكد يجدي أن يفيد إلا في مقدار متناه أكثر. عرفنا بما حسب ما تقدم أن الواضع يضع الألفاظ على قدر الاحتياج، مثلنا يعني الحاجة البشرية دعت إلى وضع الألفاظ، ولذا نرى اللغات أخذت تتوسع حتى سنة بعد سنة. اللغة العربية الآن بعد ألف وكذا سنة بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله أخذت تتوسع، لأن كثير من الأشياء والآلات ما كانت فجاءت، فاحتجنا إلى كلمات من أجلها. فإذا الأوضاع تابعة لمن؟ للاحتياج. يعني بأي مقدار نحتاج إلى الوضع للتفهيم والتفاهم نضع الألفاظ من أجلها. والوضع أكثر مما هو محل الاحتياج يكون زائدا لغوة، مثلنا. والبشر في تفهيمهم وتفاهمهم لا يحتاجون إلى كل المعاني غير المتناهية، يحتاجون إلى ذلك القدر الذي يتوقف عليه تفهيمهم وتفاهمهم، وصلنا. فلو فرضنا وتنزلنا وقلنا أن الإنسان قادر أن يضع ألفاظ، أن يضع أوضاع غير متناهية، لكان غير مفيد، لأن ما زاد على الاحتياج يكون لغوا لا ثمرة فيه. أقرأ العبارة. ولو سلم، يعني شنو سلم؟ على أن المعاني غير متناهية فلا بد من أوضاع غير متناهية. لو سلم وفرضنا أن الإنسان قادر على ذلك، لم يكد يجدي، يعني لا يكاد يكون مفيدا مثمرا وأمرا عقلائيا، إلا لا يكاد يجدي الوضع لهذه، لا يكاد يجدي الوضع غير المتناهي ولا يكون مفيدا إلا في مقدار متناهي، يعني إلا بمقدار وضع متناهي. واضح العبارة؟ يعني أن الوضع لأكثر مما هو محل الاحتياج يكون زائدا لغوا. واضح العبارة؟ مضافا من بعد ما سلم كأنه وتماشى مع المتوهم أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، وأجاب بالجوابين المتقدمين، ومثلا جاء ليقول: من قال لك أيها المتوهم أن المعاني غير متناهية، المصاديق غير متناهية، وأنت خلقت بين كثرة المصاديق وكثرة المعاني. المعاني والطبائع متناهية، إنسانية، بقرية، ملك، شجر، وجوب، إمكان، وأمثال هذه المعاني. المعاني بطبائعها متناهية، نعم، المعاني بمصاديقها وأفرادها غير متناهية. هذا صوت بس عبارة إشارة. وعدم التناهي، وعدم التناهي في المصاديق